يقول أحسن الله إليك، هل يقال الحوالة كالوكالة؟ لا، اسمها الحوالة، الوكالة غير. وكالة تفويض في بيع، في شراء، في إجارة، في نكاح، نعم، في دعوة، نعم، فليست هي وكالة. وهذا سيأتينا باب الوكالة